حتى فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم